السؤال الأول يقول لك إنسان أتى الصلاة وعليه جنابة ما الإثم في ذلك؟ والثاني كيفية الغسل من الجنابة. ممكن نجيب على هذه الأسئلة لكن يعني إن شاء الله يعني هنا يعني لديكم الحمد لله قسم الشؤون الدينية والتوجيه ومثل هذه الأسئلة ومثل هذه الأمور مما لا ينبغي أن يجهله المسلم، والحمد لله يستطيع الإنسان يعرف حكمها. ولذلك أنا أريد هذا الأخ، أريد من هذا الأخ وأريد من كل أخ أنه يشتري كتاب ولو مبسط، يعني واحد منا قد يشتري بألف ريال أو بأقل من ذلك شيء لا يستفيد منه. خذ كتابا من الكتب التي تعلمك العبادات وتعلمك الأذكار أو كتابين أو أكثر واسأل أهل الذكر. ولذلك يعني ما نجيب. السؤال الآخر، هل الميسر أو الثمار ما هو يلعب بالمال أو بشيء ما يملك أو ما يترتب على أي لعبة كانت يورث البغضاء بالنفس أرضي من ذلك وما حكم؟ طيب، الثمار كما ذكر الله عز وجل نعم هو ما يلعب به، كل ما كان لعبا يقابله عوض، كل ما كان لعب يقابله عوض في الخاسر يدفع للآخر. وهذا أيضا من الأحكام التي يمكن أن يعرفها الإنسان، وإنه يجب أن يشتري الكتب ويعرفها. هذا أخي يقول أجل القواف الوداع أسبوع، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء إن شاء الله، لكن يقول أني سافرت إلى الطائف. هو إذا سافر الإنسان فخلاص قد انتهى لكل حال، أي شيء يرجع. مفروض أن الإنسان قبل أن يحج يسأل عن أحكام الحج. أي واحد من الآن يسافر إلى أمريكا لا يمكن يسافر بدون جواز ولا بدون تأشيرة ولا بدون التطعيم، يعرف أنظمة البلد كلها قبل ما يروح. لكن إذا كان بيروح الحج والله ما أدري الحج، أنا ما أدري وضعه في عرفة ولا مزدلفة. إخوان هذا ما ينبغي، يجب أن نتعلم ديننا وأن نسأل عنه. ياخذ كتاب الحمد لله التوعية توزع كتب الحمد لله الكميات، خذ كتاب حق الشيخ عبد العزيز بن باز الله يحفظه ويمسي عمره، خذ كتاب وانظر كيف قال لك الحج الصحيح وحج. لكن الان في بعد يسار خمسه وتسال لي انك مثلا حجيت وما رجعت كيف الحل؟ يعني اقصد ان هذه الاسئله يا اخوان يعني تعطينا فكره انه كيف ينبغي ان ننتبه. يعني انا اسال اخواني يسالوا ولا حرج على الانسان يسال عن دينه، لكن يجب أن نتنبه لماذا مثل هذه الأسئلة؟ لأننا يعني نحن المسلمين مقصرون بمعرفة ديننا. يعني على كل حال هو الدم أفضل وعليه دم نعم، لكن الأهم من الدم هو الاستغفار والندم والتوبة. ما هي العلمانية وما هي أهدافها وهل هي نفسها الشيوعية؟ العلمانية ليست نفسها الشيوعية، العلمانية هي باختصار فصل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة. قامت العلمانية في أوروبا لظروف وأسباب معينة، منها أن أوروبا ليس لديها إلا الدين الخرافي وهو دين النصارى الذي بدلوه وحرفوه، ومنها استبداد رجال الدين، ومنها وقوف رجال الدين كما يسمونهم في وجه العلم. قامت بأسباب ليس في ديننا ولله الحمد ولا في تاريخنا لا يبرر شيئا منها على الإطلاق. ولذلك العلمانية الموجودة في الغرب هي فصل الدين عن الحياة، أن تكون العبودية في النسل. فإذا تدخلت يعني في الكنيسة عندهم، فإذا تدخلت الكنيسة في تنظيم الاقتصاد في البلد قالوا لا، هذا ليس من شؤونكم، عليكم التوجيه الروحي فقط وليس من شؤونكم الاقتصاد. إذا تدخلت في عمل سياسي كان ليس من شؤونكم، السياسة لا دخل لها في الدين. الاجتماع لا شأن له في الدين. حقوق المرأة هذا لا شأن لها في الدين. لذلك جعلوا مثلا قضية المرأة، يعني كيف جاءت في الغرب ومع الأسف موجودة عندنا هنا، كيف ليس العلمانية كيف نطبقها حين لا نشعر بها؟ قضية المرأة في أوروبا نشأت، كانت الكنيسة تتطور أو يعني كنيسة عفوا يعني المجمع العلمي الديني يسمونه هو كنيسة، يعني كان المجمع الديني مجمع كبار رجال الدين كانوا يقولون كما حرفوا في الإنجيل وكتبوا بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، يقولون أن المرأة حيوان نجس وأنها قدر وأنها وحش وأنها كذا وكذا ونحصر منها. فأرادت المرأة تتحرك كما زعموا، فجو يقرؤون في التوراة أن نبي الله سليمان عليه السلام كان فيه 700 زوجة مثلا. لما رأوا تحرروا قالوا نثور على هذا الوضع الذي يبتلي المرأة، ونثور على تعدد الزوجات، ونثور على يعني إهجار كرامة الإنسان، والمرأة إنسان والمرأة نصف من سمع والمرأة كذا. وكان هناك أيدي يهودية خبيثة وما تزال تعمل وراء تحرير المرأة. هذه القضية هي نحن المسلمين استوردناها. تجرى المقابلة مع عالمي صاحب بقالة، إيش رأيك يا أخي بتعدد الزوجات؟ سبحان الله العظيم. هل المسألة رأيك؟ إيش رأيك يا أبناء؟ كل سبحان الله إعذار الصحفيين يعني ينبغي أن يصححهم أم يقول له جهل أو تجاهل أو بالحقيقة أنهم يسيئون إلينا نحن كأمة لا دينها ولا كتابها. أنت تسأل عن عن عن شيء الله عز وجل وضح في كتابه. من منا يسأل هذا الشيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يتزوج عدد من الزوجات والصحابة والمسلمون إلى اليوم وآبائنا ونحن؟ ما معنى هذا السؤال؟ ما معنى ما رأيك؟ هل لك هل لأي إنسان كائن من كان رأي مع كلام الله ورسوله؟ إذن من هذا الإنسان الذي يملك أن يقول أنا رأيي كذا في قضية قال الله عز وجل فيها شيء؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه في قضية فقهية معروفة، يقول للصحابة أفضل الأجيال، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لا يمكن أن تأخذ بكلام أبو بكر وعمر وتترك كلام رسول الله. نحن الآن مع الأسف يراد لنا أن نترك كلام الله ونأخذ ما تردده أبواب اليهودية الغربية أو العلمانية الغربية الملحدة. هذه العلمانية المرأة لا على قصدها، المرأة يشرعون لها من عند أنفسهم، الاقتصاد يشرعون لها من عند أنفسهم، السياسة يشرعون لها من عند أنفسهم حسب ما يرونهم. أما الدين فلا تقصد له في هذه الأمور. ونحن ولله الحمد قد أكمل الله لنا ديننا. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن جاء ما عليه إلى الاتباع والتنفيذ، وليس هناك شيء أكثر من ذلك. هل إذا غاب الإنسان عن مكة أكثر من 40 يوم لا يكون إلا بحرام؟ وما هو الدليل؟ ليس هناك دليل، ولكن يستحسن الإنسان أنه يعتمد. أما التحديد بالـ40 فلا أعلم هناك دليلا، والعمرة إنما تجب مرة واحدة الوجوب، ولكن من حيث الاستحباب أجر وفضل شديد. هل تأخير صلاة الجماعة من شغال طلب المعيشة هل في هذا الأمر عبودية للمال؟ لأن هناك ظروف العمل تجبر الشخص، هو يعني ظروف العمل إن كانت وظيفة يجب عليك أن تكلم المسؤول عن الإدارة وأن تفرح له، والحمد لله تجد بإذن الله التجاوب، لأنك لم تكلم إلا مسلما لله الحمد. المسلم يعني الذي لا يصلي أو غير الصلاة هذا ليس مسلما أصلا. كان الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يجب أن تكلمه وأن يجعل عمله والعمل إدارة موافقة للصلاة. وإن كانت الثالث حجزه نفس الشيء وليس هناك. نعم كونها عبودية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المسلمين آخر الزمان أن أحدهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فإن كنت تبيع صلاة الجماعة و27 درجة بمكسب ريال أو ريالين أو 1100 فهذه عبودية. نعم بما تتحقق بما يكون تحقيق العبودية وكيف التخلص مما نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتخلص وأخبر من الصلاح، فقال إذا تبايعتم بالعين وتركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر طلق الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهكذا قال كثير من السلف، قالوا لا يطلق آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف التخلص مما نحن فيه اليوم؟ نرجع إلى ديننا ونرجع إلى ما كان عليه سبيل الأول. الدخان هل بيعه حلال أم حرام؟ حرام. الصوفية كيف تنشر أدعية مثل جعال مقنع شعبان وجعال أدبية وكذا؟ كيف يكون التخلص؟ عليك أن تبلغ عن هذه الأشياء المسؤولين، وعليك أن تنصح من يراها، وعليك أن لا تقتني هذه الأفكار البدعية. اشتر كتاب الأفكار، اشتر كتاب صحيح الكلام الطيب، بعض العلماء اشتر الكتاب من هذه الكتب الصحيحة، واعرف كيف تذكر الله عز وجل، واعلم أنك تذكر الله يجب ينبغي أن تذكر الله وأنت في عملك، أن تذكر الله وأنت ماشي في الطريق، أن تذكر الله قبل النوم، أن تذكر الله قبل دخول الخلاء وبعد الخروج. أذكار معروفة اقرأ وتعلمها، وهكذا العبودية. هل حب المال والأهل والولد محبة لا تصل إلى درجة محبة الله سبحانه؟ تعد من العبودية لغير الله، وخاصة إذا علمنا أن هذه غريزة وضعها الله في البشر. لا، الحب الطبيعي والحب الفطري الذي جعله الله سبحانه وتعالى لا يكون. الآية التي قرأناها الله عز وجل قال إن كانت يعني الآباء والأموال والأمارات والبيوت إن كانت أحب إليك من الله ورسوله، عندما تقدمها على محبة الله عندما تؤثر محبة الزوجة أو الأهل أو الولد على طاعة الله. أما إذا أحببتهم بما أودع الله فلا تؤذي ذلك. بل جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل أحد الصبيان فقال إنني عشرة من الولد لم أقبل واحدا منهم، فقال من لا يرحم لا يرحم، أو قال وما أصنع أن نزع الله الراحة من قلبي. فليس هذا من العبودية إلا إذا شغلك عن طاعة الله. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فلم يقطع المحبة من أصلها وإنما منع أن تلهينا عن ذكر الله. وأنا مضطر لاختصار لكثرة الأسئلة. من أصابت الزلام وقد حان وقت الصلاة فليتيمم فتيمم وصلى خشية فوات وقت الصلاة. وقت الصلاة الحمد لله طويل، ما في صلاة إلا وقت واسع، فما لا تنتظر إلى آخر وقت ثم تقول ضاق الوقت. ينبغي عليك أن تبذل جهدك من أول وقت البحث عن الله، فإذا فعلا ضاق الماء ولم تجد أو كنت مكاجرا أو منقطعا فجائز التيمم لله الحمد. البنوك الربوية أعلقت شعبنا بالماء الحرام، ما هو مدى محاولة العلماء في مكافحة ذلك؟ لماذا تسأل العلماء ولا تسأل عن نفسك يا أخي جزاك الله خير؟ كل معصية نعصي الله عز وجل بها يا إخوان فنحن مسؤولون عنها جميعا. العالم يجب أن يقول هذا حرام وأنا يجب أن أنكر بقدر ما أستطيع. أقل ما أعمل في الإنسان المنكر أني أنا أضع مالي فيها، أني أضع فلوسي وأساهم. أقول العلماء ما قالوا، العلماء قالوا ما أخي، كل واحد ينظر نفسه هو، انظر أنا ماذا قدمت أنت، ماذا فيما أنكرت المنكر. أقل ما يجب عليك من مرجاء إنكار المنكر أن لا تفعله أنت. فإذا لم تفعله أنا وأنت فلان فلان لا أعطينا البنك شيء، أنا أشكركم أن يدخل ويعلن الإسلام. ما معنى المعنى الحرية الديمقراطية كما يقولون؟ وما رأيك في المفهوم الديمقراطية؟ وهل في الإسلام ديمقراطية؟ الحرية الديمقراطية هي كما قلنا في الغرب حرية الشهوات، حرية التمرد على الله عز وجل، حرية العبودية لغير الله عز وجل. أما الحرية الحقيقية وهي التي تتحقق بها كرامة الإنسان وهي أن لا يعبد إلا الله ولا يخضع إلا لله ولا يطيع إلا الله، هذه مفقودة في الغرب تماما. والديمقراطية الموجودة اليوم في العالم الغربي هي فتاح. ونحن الحمد لله جميعا نقرأ الصحف ما يسمى اللوبي اليهودي مثلا في أمريكا. استغلال هذه الديمقراطية هو الذي يجعل هذا اللوبي يتحكم في مصير الانتخابات وفي مصير البلد بكامله، ويوجه الإذاعة ويوجه الصحف ويوجه كل شيء. فهذه الديمقراطية المدعاة والمزعومة لا يستفيد منها إلا أرباب الأهواء وأرباب الشهوات وأرباب رؤوس الأموال الذين قال الله تعالى عنهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هؤلاء يحبون أن تشيع الفواحش، يبيعون الخمور والمخدرات وبيوت الدعارة والربا وكل الموبقات، ليكسبوا وينهبوا الناس باسم الديمقراطية. هل بالإسلام ديمقراطية؟ أم له الله عز وجل الإسلام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما رضي لنا الاشتراكية ولا الديمقراطية ولا القومية ولا أي تسمية أخرى. وقال هو سماكم المسلمين، لم يرضى أن يسمينا أي اسم آخر، ولا يرضى لنا أن ننتسب إلى أي ملة أخرى. بعض المسلمين زوجوا بناتهم تقلدوا بالحضارة الغربية، يقول لن تدخل عليك حتى تحضر بستان السهرة وما شبه ذلك. أرجو مدرستكم شرح ملك. هذا جزء من عادات كثيرة جدا استوردناها. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا سنة المثلات الزواج التي لو طبقناها لعفى الشباب وأحسن، ولما رأينا تخدث الفتيات في البيوت دون من يخطبون، مع يعني شدة تطلع الشباب وتلهفه لأن يتزوج ولا يجد. لأن لو وضعنا من الحواجز ومن العقبات وبهذه يعني وضعنا عقبات لم ينزل الله بها تعالى من سلطان. ولذلك اخشى ان كل من وضع بل كل من وضع عائقا من هذه العوائق على هذا الشاب او الفتاه المؤمنه هذا يعصم عند الله وقد يشارك في الاثم. يعني من يفعل ذلك اسمه ثابت الا اذا كان، لكن من وضع عائقا وكان سببا في وقوع الفاحشه من الابن او البنت فهو كانه شريك لهم بالاثم. فاحذروا ايها الاخوه. نظرت زوجتي إذا كفى الله صوم خمس أيام أدى وصفة المرض حقا لها مرض لم تتمكن من الصيام، إذا سفيت إن شاء الله تصوم. نفق العمل بالبنوك الربوية مع العلم أنه لا أملك مال أستطيع أن أعيش به أو عمل آخر أعمل معه، فهل يجوز أكل هذا المال؟ يعني طريقة لا أملك عمل هذا عجيب. هناك سلسة يجي هنا إن شاء الله الحرف يضبطوه يعني جزاه الله خير. الآن مثل الأخرى أكثرية تبحث والأعمال التجارية تبحث هذه كم وضعين البنك يعني جاب كم يقدر يوضع البنك 30 موظف يعني كل العالم ما تزوم هذا الهاتف 30 هذا الشيء يا أخوان فتجد العمل فتجد الحلال بإذن الله عز وجل. يقول لا حكم تارك الصلاة ولا يجب الأكل معه وإن كان نعيد العمل ماذا أفعل؟ تارك الصلاة إذا أصر على تركها فهو كافر ولا بد أن تسمعون الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ بن فوزان الأكثر علماء اليوم وكان كذلك أكثر الصحابة بل كل الصحابة رضي الله عنهم لكن أكثر الفقهاء يرون المصر على ترك الصلاة كافر وليس مسجدا وإنما يمنع العلماء من أن يعني يدفنه في مقابر المشركين أو لا يصلوا عليه أنهم لا يدرون قد يكون صلى أو ما صلى يعني. لكن أنت لو تعلم إنسانا معينا مصر على ترك الصلاة لا يجوز لك أن تصلي عليه ولا أن تحضر جنازته ولو فعلنا هذا لارتدع تاركوه الصلاة وخاف لكن نحن الآن متعاونين معهم إذا كان معي في العمل يجب أن أنصح في العمل أو في البيت أو في الشارع يجب أن أنصحه وأن أنصح أيضا المسؤول الذي يستطيع أن يؤثر عليه إن كان يمكن. هذا رجل يقول ذهب إلى تبشر الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل حاجته لا الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل والدعاء مشروع هو العبادة هو مخ العبادة والدعاء بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا وبين الله عز وجل كيف ندعوه ولم يرد في ذات شيء من هذه الأدعية أننا نتوسل بجاه الرسول أو ندعوه فالنزال لا تسع أكثر من ذلك. ألا تعتقدون أن هناك فائدة في تربية النفس بالطرق الصوفية المعتدلة؟ من لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكلام كله بطريق الخير كله فهو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم فمن مما يرضى ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا طريق الخير والصحابة رضي الله عنهم تربوا أعظم التربية دون أن يكون هناك صوفية ولا طرق صوفية لا معتدلة ولا متقربة فكيف نقول نحن الآن نأخذ المعتدلة وما هو معيار الاعتدال أبي تعرفه لا إذا عرفت أن معتدلة معنا التعرف المتطرفة إذا انظر الأطرف المعتدل والمتطرف وانظر للسنة التي فيها تعرف المعتدل وغير المعتدل فالسنة بين أيدينا والعبادة الحمد لله الله عز وجل ما ضيقها اعبد الله كما أمر الله عز وجل فيكفيك هذا. ما حكم من اعتقد ان تعليم الغرب وانظمته خير من الاسلام؟ اعوذ بالله هذا هو الكفر الاكبر. الانسان يعني يعتقد اي مذهب غربي او اي منهج او اي فكره او اي مبدا لو كانت في جزئيه صغيره لو اعتقد الانسان ان شيئا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم كالسواك مثلا هو السواك انه مقبول وان هناك ما هو افضل منه لكفر وليس من اعتقد ان هناك منهج افضل من الاسلام كله هذا والعياذ بالله هذا عدو لله ورسوله وهذا لا ينبغي ان يوجد ولا ان يعيش بين المسلمين. ما راي فضيلتكم في الامر المعروف؟ طيب هذا واجب ما يفعل الوالد اذا كان ولده لا يصلي لا بد ان يجاهده وياخذه بالحسنى وباللطف بالترغيب وبالترهيب حتى اذا بلغ الغايه ولم يستطع فلو رد الامر بعد ان يبذل جميع الوسائل ويستعين بها الخير من الاقرباء أن يطرده لكن ما كان بالأمر يعني الأمل فلا يضيعه لأن خارج البيت شر من داخله. نعم أو يطردون جزاهم الله خير. هل احترام الرؤساء في العمل يعتبر عبودية؟ وإذا كان الجواب نعم فليترك المرء عمله سبحان الله يعني عملك أيها المسلم يجب أن تتقنه النبي صلى الله عليه وسلم مر بإتقان العمل وأمرنا أن نؤديه لكن العمل لا يكون بمعصية الله أبغى من يعني رأيتك أخطأ أمرك يكون بمعصية الله كل هذا لا يجب هذا حرام لا ينبغي لك أن تطيعه بمعصية الله أي عمل فيه معصية لا ينبغي لك أن تطيع فيه لكن إذا أمر بالطاعة أو كنت يعني وظيفتك في طاعة يجب أن تلتزم بها إذا كان العمل فيه معصية فكيف أصلا توظفت في عمل فيه معصية وكيف دخلت فلا يجب للمسلم أن يخفى فيه أو أن يدخل فيه من الأصل لكن نعم قد يخطئ الانسان قد امر في شيء هو معصي تبين له الحمد لله سيتجاوب ان شاء الله عز وجل في هذه حاله عدم مثلا التجاوب يعني يكون ما يفهم ممكن تبلغ من هو افهم منه ومن هو اعلم منه وبعد ذلك تبكر يعني كثيرا من الناس لا تخشع جوارحهم في الصلاه ويكثرون من الحركات مثل تصليح الامامه وعلى غير ذلك يعني كما قال بعض السلف لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه الخشوع روح الصلاة ولبنها نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. ويقول يا اخوان ضيع العمر كله في اللهو وفي اللعب وفي الصخب، فعلى الاقل يعني هذه الدقائق التي نقفها امام الله يحاول ان يجردها خالصه لله عز وجل وان يستغفر الله فيها، لان ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الا بالنهر الذي يغتسل به الانسان، بقدر ما تغتسل الغسل نظيفا بقدر ما يذهب الوقت. لكن لو كان الانسان ذهب ولم القى نفسه بماء غير نظيف وما اغتسل لا يذهب عن الدرج، يجب اتقانها. نحن بعد صلاه الفجر نتحلق بالقران تفسير الشيخ، لان قراءه اخر ايه كررها جميعا، ثم يدعو الشيخ ثم نغني ثم نقول كذا بصوت واحد ثم نقول ونتقافح. على كل حال لا ينبغي التقيد باي شيء لم يرد، لا تقيد بوضع معين نقرا ايه معينه ونكرر ايه معينه وبعدين يعني نتقيد اننا بعد ما نأتي هذه الايه نقول امين نقرا الفاتحه مثلا ثم نقافح بعض. هذه التقييدات كلها غير مشروعه وغير وارده، وإنما يذكر الله عز وجل ثم ننطلق كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتفرقون. أما أن نختتم بدعاء فلا بأس إن شاء الله، أن نختتم الذكر بدعاء وإذا أمن الحاضرون إن شاء الله لا بأس. أهل الجنوب يقولون خذوا يا سبعة حلوين الشخص يقول هذا من الشرك الذي لا يجوز، فنقول جلاسة بأبي وأمي لا تقال هذه الكلمة ولا ننبغي. ما حط محلق اللحية مع الدليل؟ حلق اللحية يعني في حاجة مهمة نبدأ عليها أخوان قبل أن يعني نحاول نعطي أساسيات لما نريد أن نجاوب على يعني جديات الزيادة. هناك عبادات جعلها الله عز وجل عبادات فردية وأمانة مؤتمن عليها كل إنسان منا، هذه أمانة. خشوع الصلاة هذا أمانة عندك، الوضوء هذا أمانة عندك. نحن لا نجي نقيم المؤذن الصلاة ونصلي الإمام بنا، لو واحد منا صلى بدون وضوء ما ندري هذه أمانته. لو واحد منا في رمضان زميلي بالعمل قاعد يقول لي مسكت ما ادري هذه امانه، هذه اعمال امانه. وفي عبادات شعائر، شعائر مثلا صلاه الجمعه هذه شعيره من الشعائر واجب عيني على كل مسلم، بها نعرف ان هذا البلد مسلم، هذه القريه مسلمه او لا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الجيش يقول انتظروا في الليل، ان سمعتم الاذان ارجعوا، ان سمعتم لم تسمعوا الاذان اغيروا صبحوهم، هؤلاء ليسوا مسلمين. هذه تسمى شعائر. من ضمن الشعائر اللحية، أعطاء اللحية، هذه شعيرة ليست من المعصومين عليها الإنسان بينه وبين ربه، هذه شعيرة ظاهرة تعرف بها المطيع من العاصي، تعرف بها أن هذا المجتمع مسلم أو مجتمع فاسق بهذه الشعيرة. هذه الشعائر أهم وأعظم في الوجوب من الجزئيات، يعني بعض جزئيات الواجبات المؤتمن عليها الإنسان بينه وبين ربه. حجاب المرأة فوق كوني عبادة على كل امرأة هذه شعيرة، كيف أعرف أن هذا المجتمع مسلم؟ لأنني إذا دخلت أرى النساء محجبات ولا أرى تبرج، إذا هذا المجتمع مسلم، المجتمع متبرج أعزم هذا المجتمع فاسق، فهذه أيضا شعيرة. الشعائر أهميتها تأتي من أنها يعني أعظم وظاهرة وبها نعرف حال الإنسان أو حال المجتمع. ولذلك لو كما يعني معروف عند الفقهاء وكلنا درسنا هذا اللي درس منه، يعني لو اتفق أهل قرية قالوا نحن لا نريد نصلي الخمس مثلا او ثلاثه الاستسقاء او ركعتين فجر، لا نريد اتفقوا عليها، يجب عرضها هذه، يجب ان يقاتلها تقيه المسلمين. اعظم من هذا لو اتفقوا قالوا نترك الاذان، ما نبغى ناذن، ونصلي بدون اذان مثلا او ما نظهر بالاذان، يقاتلون عليها، هذه اللي يقاتل عليها وهم مسلمون وهم يصلون يقاتلون. لماذا؟ لانها شعيره. لكن لما غلوا الصيام زي ما قلنا قايمين الحمد لله ما ندري اكل وهم بدي فين يقول ربهم. فهذه اللحية من الشعائر الظاهرة، وإذا كنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، إذا كنت تحبه من قلبك، إذا كنت تعلم أن هديه أعظم الهدي، إذا كنت تعلم أن سنته أعظم السنن، إذا كنت تعلم أنه فيه أنقذك الله وأنقذ العالمين من الظلمات إلى النور ومن طريق النار إلى طريق الجنة، فيجب عليك أن تكون مثله وأن تلتزم أمره وأن تلتزم هديه في لحيته وفي ثيابه وفي خلقه وفي سلوكه كله. ذكرت من الشيوعية وما تقوم به من الأعمال السيئة ضد الإسلام والمسلمين، حتى أن الأحذية تأتي من المسلمين الشيوعية كتبوا على باطل الأحذية اسم الله، فما توجهون به السلام المسلمين وحكم استعمال هذه الأحذية. هم قد أهانوا الله عز وجل وحولوا المساجد إلى طبلات وإلى مسارح وإلى مغاصب كما حصل. ويجب أن نعلم يا إخوان أن أعظم المناطق الإسلامية التي فتحها قتيبة بن مسلم المجاهدون الأولون الآن تربح تحت الاحتلال الشيوعي يعني التيمية الأوروبية. هذه المناطق فتحت في العصر القرن الأول وهذه بلاد إسلامية عظيمة وهي مصدر الخيرات العظيمة لهذه الدول نفسها. لولا الخيرات الموجودة فيها ما كانت الشيوعية أكثر مناطق احتلال فلوس وفيها شيء البترول والخيرات في البلاد الإسلامية هذه المستعمرة المحتلة. يجب أن لا ننسى هذا ويجب أن نساوي الله عز وجل بما يذكرهم الذي الحاد ليل نهار ويجب أن نعلم أن صمومهم قد تصل إلينا عن طريق الكتب عن طريق الأفلام عن أي طريق من الطرق فلنحذر جميعا من هذه الأفكار ونعرف أن ما أصاب هذه البلاد الإسلامية هو أيضا الإخوان بسبب ذنوبهم نسأل الله أن يعافينا وإياكم من موجبات عقوبته فغفلوا عن الله وأعرضوا عن ذكر الله فأوقفوا بهؤلاء المجرمين يقتلون وينهزون ويستبدلون كما يشاءون وبقيه المسلمين غافلين ثم اقتطعوا افغانستان ونعوذ بالله لو شرك لهم الان لربما فعلوا غير ذلك لا يردعهم شيء. هل يلزم الانسان المسلم باتخاذ مذهب من المذاهب الاربع وهل يحكم لعدم اتخاذه بمذهب معين واذا اشتغل الكتب السنه واخذ الاحكام والعبادات وغيرها؟ المذاهب قضية الإلزام أو الإثبات لا ليس ملزما ولا أي إنسان ملزم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فما عليك إلا أن تسأل أهل الذكر وأن تسأل العلماء لتعرف الدليل الصحيح وتعمل به. أما إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يتبحر في العلم أو كان لديه كتب الفقه في الفروع على أي مذهب من المذاهب ويقرأ يعرف منه بعض الأحكام ويستمر فيها فلا بأس إن شاء الله لكن إذا عرف أن حديثا صحيحا يخالف ما في هذا الكتاب أو ما عليه هذا المذهب فليترك ما في المذهب وليلتزم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد من العلماء الأربعة قال إذا خالف الحديث كلامي أو مذهب الحديث فاضرب بكلامي أرض الحرب ولولا ذلك ما عظمهم المسلمين. لو أن أحد قال قدموا رأي على الحديث ما عظمهم أحد. ولذلك لما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الأمر فقرأ الحديث فقيل وما رأيك بعد أن قال الحديث؟ فقال للرجل أتراني في كنيسة؟ أترى علي في النار؟ أقول يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك أنت؟ لا في رأي أبدا مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يقول بترك أو بالنبي؟ هذا الحال بغير الله سر من حال بغير الله فقد كفر أو أشرك كما جاء في الحديث الصحيح فليجتنبها كل إنسان ومن سبق لسانه إذا كان في بيئة متعودة هذا فليستغفر الله ويستغفر أن لا إله إلا الله ويكفر ذلك بشهادة لا إله إلا الله وبالإصرار على التوبة. حالة الصوفية موجودة في السعودية إن شاء الله ونرجو أن تكبت أكثر لكن البدع لا يخلو من هذا المكان وربما في آبائنا نحن وفينا بعض البدع لا ندري فأين وجدت الخرافة فهي صوفية أو مكان مش صوفية. ما رأيكم في من يكتب الكتب تحت الكعبين؟ قلنا أن هذا في النار. هل يجوز الإنسان المسلم يعيش لابن النصراني أو اليهود والعياذ بالله مثل الناس بأعمالهم وأفعالهم يقلدها ونقول نحن مسلمين ونقلدهم في حلق اللحية والثياب وجميع الشعوب؟ لا طبعا لا يجوز هذا أبدا. الله عز وجل يعني يقول ما يتولهم منكم فإنه منهم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعلت رزقي تحت ظل رمحي وكتب الذل والصغار على من خالفني ومن تتبع بقومي فهو منهم. هل يجوز سب او لعن من لا يصلي بالذات ومن يعبد مخلوقا؟ هو اللعن ليس مثل المسلم على كل حال لكن اذا لعنت عموما لعن الله من عبد غير الله لعن الله من جاهد هذه القرابه لعن الله من ابتدع البدعه هذا اللعن المطلق جاءت إن شاء الله لكن نعلم الشخص المعين الأولى من الكلام. أم كانت طليقة وحضر عليها شهر رمضان ثم توفيت وهي لم تصومها بالشهر وفيها أولاد عليها يصومها بالشهر وتصدقوا ما يفعلون على أساس قضاء مفاتها لهذا الشهر يعني أضر أبنائها بها يصوموا عنها وله الأجر إن شاء الله. تطرقت من ذكر الجهاد في سبيل الله فكيف يتحقق ذلك من يريده؟ ما أدخل أن يتحقق الجهاد في سبيل الله عز وجل ليس هناك صعوبة في تحققه على الإنسان أن يجاهد الجهاد بالقرآن الجهاد على طاعة الله أن يعد نفسه ولو بالنية لأن من الناس ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وإن كنتم تنظروا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعيش في جهاد مع نفسك وعيش وانت تعد الجهاد للجهاد الكامل او ذروه الجهاد وهي قتال الاعداء في سبيل الله عز وجل. وفكر في هذا ويستاهل ان تطبق ما امر الله عز وجل على نفسك ومنها هذه العبوديه وان شاء الله يتحقق ذلك. شباب هذه الايام ضايع لا يهم الا السيارات البارعه واللبس الخليع الشبيه باحد المغنيين الامريكيين واقتدوا به في قصه الشعر وفي الملابس والاحذيه وعليك هذه العبوديه وعلى من تعود المسؤوليه وسيري علي وعليك. العبوديه نعم عبوديه وسيري على كل مسلم. من لم يكن الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم فجئت لن يقتدي باي هذا المغني الامريكي والا كائنا من كان. ويجب على كل مسؤول وكل اداره ان يحرص على مثل هذه المظاهر التي تنتشر على المدرس على الموظف على القائد على كل مسؤول ان ينتبه لمثل هذه المظاهر لان كما قلنا هذه تخدش في الشعائر هذه تجعل الشعائر الظاهره اللغه الاسلاميه تختفي ويحل محلها شعائر الكفر. لا يكتب في الرجل الذي اذا نصح قال للناصح روح المسجد وهل هذا من اخلاق المسلمين؟ لا هذه هي العلمانيه اللي قلنا ان المسجد فقط هو مكان العباده. الله عز وجل نعم جعل المسجد مكان العباده ففي كيف كان عباده الصحابه رضي الله عنهم؟ المسجد كانت المحكمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ديوان الحكم وكان معقد الجيوش وكان خروجها وكان كتابه المجاهدين كان المسجد يؤدي كل شيء. لو احد لو كان بهذا المعنى بالروح المسجد يعني روح هناك حتى تؤثر بالامه كلها عشان ليس هذا المقصود. المقصود الان ان الموعظه في المسجد اما انا في الشارع فخارج عن عبوديه الله والعياذ بالله يعني مفهوم كلامه انه اذا كان خارج المسجد فكانه خارج عن عبوديه الله عز وجل والعياذ بالله. وهذا من التمرد ومن الاستكبار عن عباده الله. والله عز وجل يقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين اجارنا الله واياكم من جهنم. ما حكم الكذب على المسؤول لتقديم العذر عند التاخر عن الدوام او الاستئذان من العمل؟ عزيز عن الدوام يعني هو الكذب سبحان الله هو الكذب حرام. الكذب حرام عشان تضيع الامانه للسكون يعني لا يجوز الكذب الا اذا هناك ضروره لتحقيق مصلحه. لكن الكذب عشان تضيع امانه عندك عمل انت مسؤول عنه انا كمان عزيز. اخي يعني نقول لإخوان المسلمين جزاهم الله خير وإن شاء الله أهل ذلك أيها المسؤول مدير مدرسة وإن يعني مدير ولا أي كان المسؤول عليه أن يراعي الظروف وعلى الموظف أن يعرف الأمانة وأن يتقيد بها. إذا تعاوننا على ذلك إن شاء الله ما يكون إلا خير. حكم إطالة المسلسلات والتمثيليات التي فيها صور نساء متدرجات لا يجوز النظر إليها العين تزني إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج يصدق ذلك ويكذبه فكل رجل من بني آدم عليه حظه من الزنا وما شاعت الباحشة وما انتشرت إلا بمثل هذه البلايا. ما حكم الذي يترك صلاة الجمعة وقد ينتحر عدة أسابيع متوالية؟ هذا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل على قلبه والعياذ بالله. حكم المستهزئ بشيء من شعائر الدين أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتقصير الثوب أو شيوخ الصلاة وإطالة اللحية ونحو ذلك في هل اقل من هذا المنافقين في غزوه الصفوف لم يستهزئوا بشعيره من الشعائر او بسنه من النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون استهزؤوا بالقراء بالصحابه عبد الله بن مسعود ومعاذ وغير كعب قال هؤلاء ما راينا مثل هؤلاء او تعبدون من كذا كلمه لم يجدوها الصحابه لم يتكلموا في الدين نفسه. فهذا قال الله عز وجل ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الجواب أن من يستهزئ بأي شعيرة من شعائر الإسلام لحية ثوب أكبر من ذلك صلاة فهو كافر كما كفر الله هؤلاء المنافقين ولا يقبل عذره حتى وإن دعا قال أنا لم أرد الكفر. هو المنافقون قالوا ما أردنا الكفر نحن أردنا أننا فقط يعني التلفت قالوا إننا كنا قد نقطع الطريق لأن كان السعادة للهاف هذا مقطع الطريق بالنسخ. فقال الله عز وجل ماذا لا لم تكونوا تقصدون النكتة فقصدوا الاستهزاء. لا صحيح نعم أنتم تريدون النكتة تريدوا الترويح عن النفس لكن الترويح عن النفس بالاستهزاء بالدين وأهله هو حقوبته. قال لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الكفر والضلال. الكاتب على العيان يصلي جهد في سبيل الله ما قولكم بذلك؟ نعم ولكن من هو الكاتب على العيان؟ الجزء من النهاب والبس الذي يأتيهم في المحرمات ويصلي عليها مثلا الذي يأتيهم لا الشاب على يعني المسلم المسلم أيضا بالأمور الأخرى، يعني هذه الأحاديث يضم بعضها إلى بعض دائما. فنعم من يكدح ليعص نفسه ويكون وسطته ويمنع امرأته من العمل من الخروج ويمنع بنته من العمل زحمة الرجال إلى تبقى في البيت، وأنا أكد عليه ويمنع الأبناء أيضا من الأعمال التي قد تكون فيها حرام أو فسق ينفق عليهم ليتعلموا ما ينفعهم ويقربهم من الله. نعم هذا كان جاهل سبيل الله إن شاء الله، وينوي أيضا الجهاد طواف الزيارة هل يطوف يدخل الدائر بأقل من 7 أشواط؟ لماذا؟ لماذا يكتب إذا قمت طبعا فترة؟ يعني هذه سبعة سبعة إذا حصل ضرب طارئ يعني مثلا أغلي عليه ولا مرض ولا طاح يمكن يكمل بعدين، لكن لماذا يكتب 6 ولا 5؟ كان حضور الوالد لكي يشاهد فقط عليه إثم، والعادة الأكثر الناس مسترجين، لكن بعدين يعني يمكن يصير من أصحاب الناس. إنما لو مثلا واحد بصفة مسؤول أو بصفة يبلغ مثلا من يهم الأمر من العلماء ليرى ذلك لا حرج إن شاء الله. بعض الناس يقول عن المحرمات أنها ليست حراما، يعني على كل حال من حل شيء ما حرم الله عز وجل فينطبق عليه القول عديد الحاكم رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يزيد النصرانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه فأخذ يقرأ آية يعرض به فيما كان عليه من الدين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اردادا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال له عدي يا رسول الله لا عبدناه حق ان هذا لا، قال الم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم اياهم. هذه نوع من انواع العبوديه كما اخبرنا. نرى بعض الذين لا يتذوقون حقيقه نعمه الاسلام ولا يرون انه شامل لكل مطالب الحياه، نراهم يؤيدون الدول الخليعة ويتمنون أنهم معهم ويعملون مثل أعمالهم. ما رأيكم بذلك؟ وهل يناقض ذلك وجوده مع المسلمين؟ هذا ليس منا، كيف يقيم معنا من يرى أن يعني من افتخر نعمة الإسلام ويقول الإسلام ليس شاملا للحياة ولكل شيء ولم يأتي بكل خير في كل أمر أمور الدنيا والآخرة ويؤيد الكفار ويتمنى أنه معهم؟ هذا لا عبد الوالي لهم، هذا طار منهم، يعني الله عز وجل يقول يتولهم منكم فإنه منهم، هذا منهم لا هو متولي لهم فقط. ما الفرق بين العلمانية والماسونية؟ ويهم أخطر عن كلها خطر. العلمانية كما قلنا تقول الدين بالنفس وتحقره في مجال معين، الماسونية هذه تنظيم سري ليس فكرة ليس مذهب معين، تنظيم سري يظهر شعارات معينة تحت اسم الإنسانية، يعني أعظم شعار تفكرون به هو الإنسانية، المحبة الإنسانية، القوة الإنسانية، عدم التفريق بين الإنسان بسبب الدين أو الجنس أو اللون، المهم يحط الدين. هذه مداخلة، وهي أنواع الماسونية، درجات ماسونية ملوكية وماسونية عادية وماسونية صغرى وماسونية، يعني مذهب هدام وسري وهدفه هدم جميع الأديان في العالم لصالح إقامة الدين اليهودي. أنا موظف متفق برئيس يطرحني في أعماله الخاص وحده طوال الدوام الرسمي، فهل علي اسم وهل راتبي حلال؟ على كل حال هو آثم الرئيس هذا، الله يهدينا وإياه إن كان صحيح الكلام هذا، هو الآثم هو الذي يتحمل الإثم، وأنت لا يجوز لك، ويجب أن تقول بلغ من هو أعلى منه وتقول له لعله ينتصح أيضا أنني موظف عند الأمة جميعا وليس عندك شخصيا. هل امتثال العادات السائده المجتمع على فيهم المغالاه المظهور بما تجلبهم من مفاسد هل الامتثال لها يعد نوعا من العبوديه؟ نعم نوعا، كلما كان فيه خضوع كلما كان فيه طاعه لوضع معين وهو مخالف لامر الله وتعلم انه مخالف لامر الله تترك امر الله وتنتشره فقد قدمت نوع من العبوديه، وان كان انواع بعضها اكبر من بعض وبعضها اخف من بعض. هل المتصوف المتمسكين بعقائدهم الفاسدة يعتبروا من المسلمين؟ المتصوفة كثير منهم خارجين عن الإسلام، ومنهم الجاهل الذي يمكن أن نقول أنهم مسلمين، ولكن يجب أن ننظر إليهم نظرة عامة. هذا صورة قلب إنسان مكتوب عليها الله. يا أخوان يعني ناسك هذه الورقة، نحن الله عز وجل جعل لنا من الآيات والأدلة على أن دينه هو الحق وعلى أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الحق وعلى أن القرآن حق جعل آيات من السمع والبصر أينما نظرت. وفي أنفسكم غواصب الشروط، انظر ليدك، انظر لعينك، انظر لوجهك، انظر للسماوات، انظر الأرض، أي شيء تنظر إليه ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. كل شيء، فنحن محتاجين إلى واحد يصورنا القلب يقول فيه كلمة الله، يعني سواء صحت ولا ما صحت. الأدلة بالملايين وبآلاف الملايين مضاعفة في كل شيء أمامك دليل على الله عز وجل، وعلى أن الله هو الحق، وعلى أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. فانظر لهذه الأدلة، لذلك الله عز وجل فرضنا أدلة مما نرى. أفلينظرون إلى السماء كيف رفعت، يعني الجبال كيف نصبت، يعني أشياء معروفة قدامك، الأرض والجبال، الإبل، النفس، هذه كلها أمامك، انظر إليها وأؤمن بالله عز وجل، ولا تحتاج إلى شيء غير ذلك. ليس هناك مكلمة إلا ما قال الله عز وجل، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فنوصيكم بأنفسنا جميعا بتقوى الله عز وجل ومراقبة أمره ونهيه والاستمارة بأمره والوقوف عند حدوده. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ولكم الضلل والتقصير وسهو اللسان وسهو العمل، ويرحمنا برحمته ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، إنه سميع مجيب. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.